نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يجعلني وإياهم من الهداة المهتدين. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: نومي ثقيل وأحيانا لا أستيقظ لصلاة الفجر، مع العلم أني أضبط المنبه، لكن أصلي إذا استيقظت من النوم بعد خروج الوقت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث، وقد جاءت النصوص القرآنية متتابعة بالتأكيد على شأن الصلاة وعلى أدائها، فأثنى الله جل وعلا على المؤمنين في مواطن عديدة بكونهم يقيمون الصلاة، كما في قوله جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بإقامة الصلاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي قوله في الآية السابقة: ويقيمون، دليل على استمرارهم على ذلك، ودليل على كونهم يحافظون عليها في أوقاتها. قد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلاة المحافظة على أوقاتها. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها من الواجبات التي يجب أداؤها في أوقاتها. فقوله كتابا يعني أمرا واجبا، وقوله في هذه الآية موقوتا يعني أن لها أوقاتا محددة معلومة. ومن ثم على المؤمن أن يحافظ على أوقات الصلاة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يحافظ على أوقات الصلوات، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى الصلاة في أول الوقت في يوم، وأداها في آخر الوقت في يوم آخر، وقال: الصلاة بين هذين، يعني الوقتين. وقد قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ومن هنا على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، ومن تلك الأسباب أن يدعو الله جل وعلا بجعله محافظا على الصلوات في أوقاتها. ومن ذلك ما ورد في النصوص من ذكر الله جل وعلا لدعوات أنبيائه بأن يكونوا محافظين على صلواتهم، كما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا على الإنسان أن يحرص على تنبيه من حوله ليجعلوه مواظبا على الصلوات، كما في قوله جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقد جاء في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أن المراد بإضاعة الصلاة عدم أدائها في أوقاتها. ومن هنا فعلى الإنسان أيضا أن يتخذ من المنبهات ما يجعله يقوم للصلاة ويؤديها في أوقاتها، وهكذا على الإنسان أيضا أن ينظم وقته بحيث تكون أوقاته مرتبة على الصلوات ومرتبة على أوقاتها. وإذا نهى الله جل وعلا المؤمنين عن أن يتركوا الصلاة بسبب تجارة أو بيع، كما في قوله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فإن مما ينهى عنه المؤمن أن يشتغل بأي عمل يشغله عن أداء الصلوات في أوقاتها، ومن ذلك اشتغاله باللهو أو اشتغاله بالغفلة أو كونه لا يقدم أمر الصلاة على أمر النوم. ولذا كان من النداء في صلاة الفجر أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. أثابكم الله. سائل آخر يقول: سافرت إلى مدينة وسألت عن جهة القبلة ثم تبين بعد يومين بأنها خطأ، ما الحكم في الصلوات الماضية؟ إذا اجتهد الإنسان في تحري جهة القبلة وبذل الأسباب فيها ثم صلى إلى جهة أخرى وكان ذلك في المدينة، فإن الفقهاء يختلفون في هذا، فجمهور أهل العلم يقولون بأنه يعيد الصلوات، قالوا: لأنه لا يخلو من شيء من التفريط، وذلك لأنه في هذه الحال لم يستقص في البحث والسؤال، خصوصا أن الإنسان في المدينة يمكنه أن يعرف جهة القبلة بالنظر في المساجد وفي محاريبها. وذهب طائفة إلى أنه لا يؤمر بإعادة هذه الصلوات، قالوا: لأنه قد بذل ما في وسعه، والله تعالى قد قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وذهب آخرون إلى أنه يعيد صلاة الوقت الذي تبين فيه خطأ اتجاهه للقبلة في الصلاة دون الأوقات الماضية والصلوات التي مضى وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يعيد من الصلوات إلا صلاة الوقت دون الصلوات الماضية. ولعل هذا القول أرجح الأقوال لهذا الخبر الوارد في الصحيح. مريض يسأل: أرقد في المستشفى ولا أستطيع القيام من السرير ولا أستطيع الطهارة لكل صلاة، وكذلك بعض الأحيان الملابس غير طاهرة، هل لي الجمع بين الصلوات وهل يجوز لي القصر؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الواجبات الدينية على حسب استطاعتهم، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن ثم فإن ما ذكره السائل من الرخص الشرعية في أبواب الصلاة لا بد من النظر فيه، والنظر في مدى احتياج الإنسان إليه عند وجود هذا المرض. فمثلا في مسألة قصر الصلاة، هو لا يحتاج إلى أن يقصر الصلاة ولا ينتفع بهذا القصر، وبالتالي نقول بأن المريض لا يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية، إذ إن قصر الصلاة لا يكون سبب من أسباب الارتفاق به. وأما بالنسبة ما يتعلق بالنجاسة التي تكون على الثياب فإنه يؤمر بإزالتها حسب استطاعته، فما عجز عن إزالته فإنه لا يطالب بإزالته. وأما بالنسبة للجمع بين الصلاتين فإن كان يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، سواء كانت المشقة بسبب الوضوء أو كانت المشقة بسبب احتياجه للراحة والنوم أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما. علي قضاء وبدأت صيام القضاء وفي يوم منها لحقني التعب والحر وأفطرت، فما الحكم؟ والبعض يقول إذا زرت شخص وقدم لك طعام أنه يجوز لك الفطر. إذا ابتدأ الإنسان بعمل واجب وجب عليه إكماله ولم يجز له قطعه، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن الأعمال التي يجب على الإنسان إتمامها صيام القضاء وصيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة، فهذه من أنواع الصيام الواجب، ومن ثم إذا ابتدأ الإنسان بها وجب عليه إكمالها إلا إذا خشي الهلاك على نفسه. وأما بالنسبة لصيام النوافل من مثل صيام الاثنين والخميس وصيام ست من شوال وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه يجوز لمن ابتدأ الصيام في أول اليوم أن يقطع الصوم ولا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. المطلقة في عدة الطلاق هل لها زيارة الأقارب وقضاء حوائجها؟ المطلقة على نوعين، النوع الأول المطلقة طلاقا رجعيا كالمطلقة بطلقة أو بطلقتين، فهذه في مدة العدة لها أحكام الزوجات، ومن ذلك أنه يجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يرتب لها السكن، ومن الأحكام في هذا أنها لا تخرج إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أنها لا تخرج إلا بإذن الزوج. والنوع الثاني من أنواع الطلاق الطلاق البائن كالمطلقة بالثلاث والمطلقة على عوض، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى، وبالتالي فإنه يجوز لها أن تخرج من البيت ولا حرج عليها في ذلك. بعض أهل العلم استحبوا لها المكث في البيت قياسا على المحادة، ولكن هذا القول ليس له مستند من الأدلة الشرعية. زوجتي تملك ذهبا ولم يتم إخراج زكاته لأكثر من سنة، هل يجوز بيع جزء منه ودفع الزكاة من ثمنه؟ اختلف أهل العلم في إيجاب الزكاة على الحلي الذي تلبسه المرأة، فقال الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيه، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجاب الزكاة فيه، وهذا القول أرجح لعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، كما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة سوارا فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فدل هذا على إيجاب الزكاة في حلي المرأة الذي تعده لللبس أو العارية. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا تركت الزكاة بناء على فتوى سابقة ممن ترضاه من أهل العلم، أو تركته بناء على عدم علمها بإيجاب الزكاة في ذلك الحلي، فإنها لا تؤمر بقضاء ما سبق، وإنما تؤمر بالاستئناف وأداء الزكاة عما يأتي. السائل يقول لي محفظة أسهم وأضارب من خلالها، وبعض الأسهم التي لم تباع دار عليها الحول، فما توجيهكم؟ الأسهم التي يملكها الإنسان على نوعين: النوع الأول الأسهم التي تكون في شركات تتعلق بأموال زكوية كأسهم البنوك وأسهم الشركات التي لديها أموال تجارية معدة للبيع، فهذا النوع من أنواع الأسهم تجب زكاته بحسب القيمة الحقيقية للأسهم. والنوع الثاني الأسهم التي تكون في غير الشركات التي تكون رؤوس أموالها من الأموال الزكوية، فهذا النوع إنما يجب إخراج الزكاة فيها في صورتين: الصورة الأولى إذا كان الإنسان ينوي بيعها وأعدها للبيع فإنه يجب عليه أن يزكيها لأنها من عروض التجارة، والنوع الثاني إذا كان الإنسان لا يريد أن يبيع هذه الأسهم وإنما يريد أن يستفيد من التوزيعات والأرباح التي تقوم الشركة بإرسالها للمساهمين، ففي هذه الحال لا تجب الزكاة في الأسهم إلا بحسب نسبة ما يوجد من الأموال الزكوية في الشركة. وإذا كانت الشركات في بلد إسلامي يخرج الزكاة ويطالب الشركات بدفع الزكاة، فإنه حينئذ يكتفي الإنسان بما تخرجه الشركة للجهات الزكوية إذا لم يكن قد نوى بيع هذه الأسهم. فالمقصود أن الأسهم على نوعين: أسهم في شركات مالية فهذه تجب زكاتها بحسب القيمة الحقيقية للسهم، والنوع الثاني الأسهم التي في غير الشركات المالية وينوي مالكها بيعها، فهذه تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها السوقية، يخرج 2.5% من قيمة الأسهم في السوق. والنوع الثالث الأسهم التي تكون في غير الشركات المالية ولا ينوي الإنسان بيعها، فلا تجب الزكاة فيها إلا بمقدار نسبة الأموال الزكوية في الشركة، وإذا كانت تلك الشركات تقوم الجهات الرسمية بأخذ الزكاة منها فإنه يكتفى بما تدفعه هذه الشركات للجهات المتعلقة بالزكاة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، السائل يقول ما حكم الأذان لغير القبلة؟ يصح ويجوز للإنسان أن يؤذن لغير القبلة، وذلك لأن من السنة أن يتجه الإنسان يمينا وشمالا عند الهيعلتين، فدل هذا على أن الاتجاه للقبلة في أثناء الأذان ليس شرطا في صحة الأذان وليس من الواجبات، وإنما هو من الأمور المستحبة اقتداء بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري يمكنكم إرسال هذه الأسئلة عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ